يا خيال هو اللي انا ابو الفقر اللي بعد سرتي احلى الشباب يا حين الغير نايف يا حين احلى الشباب يا حين عينك يا نايف احلى عينك يا نايف عاشو صقر الغير نايف يا حين عينك يا نايف ابو حجر ابو السميرة ناس الحجر ابو السميرة مسعود شباب احلى عينك يا نايف احلى شباب سياحين اها ها الشيخ خليفة الشمري عيون شباب شمر يا خير احلى الشيخ خليفة الشمري يدعس وعيون شباب العثمان عثمان الشيخ نايف الدحاني احلى عيون الشيخ نايف الدحاني عيونك الصقر احلى الشيخ خليفة الشمري غالي نايف الدحاني أحلى شيخ نايف الدحاني عيون شباب الدياحين أحلى عيون شباب الدياحين الدحاني اللي ما يسمع خلي يسمع أم الدحاني عليهم يلا أحلى الدياحين شباب الدياحين هناك الصقر أحلى شمر الدياحين شمر الدياحين دق الطبلة ودق العود خلي السميرة مسعود بس الخطب وتزود يا حين وبيت مسعود انا ظليتك عودي يا حين جيبوني الطاجب بسود واليسر هو الخسرة الشيخ خليفة الشمري الشيخ خليفة الشمري عيونك يا ابو حجر ابو سميره غالي فاتي من الصوت يا مهد الصوت أحلى عين شمر ودي أحيي أحلى شمر ودي أحيي غالي نايم ودي حالي ساعته حلوة أحلى عينك الصقر يا أسمر دخيل الأخضر عوينك نايم يا أسمر كل على الشينا أحلى سقر أحلى شباب دي يحيي وأحلى شمر كل على الشينك يا أبو حجر عيبي ولكن الشيب دبي وعيوني لكن الزهر عشان شمر